وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفق في الصور، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. آيات موجهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل داعية على أثره صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى بعد مناقشة طويلة ومناظرة مع الشرك وأهله، يقول الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام ولمن صار على نهجه، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به، ذرهم حتى لا يفتنوك، لأنك لو تركت وقتك أيها الداعية، والرسول أعظم الدعاة إلى الله، لو استغرق وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناقشة المشركين وفي الرد على شبهاتهم التي لم تنتهي، متى يفرغ الإنسان لعبادة الله؟ متى يفرغ الداعية للدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى؟ مجموعة من الناس يتكلمون كثيرا وكلامهم لا ينبني على حقيقة واحدة، وليس له ارتباط، أي ارتباط، بأمر معقول أو أمر يوافق الفطرة، وإنما كلامهم، دينهم، ترهاتهم، مناقشاتهم عبارة عن لعب وعلم. وحاول أن تقرأ مقولات المشركين في أي زمان، اقرأ مقولات اللادينيين، اقرأ مقولات الملاحدة ودعاة الإلحاد في العالم كله، ستجد أنها عبارة عن لعب صبياني، حتى إن القرآن الكريم يسميه أحيانا بالخوض الباطل، والخوض اللعب في الماء، كما يقول عن بعض علماء أو من يسمون بعلماء أهل الكتاب، وذرهم في خوضهم يلعبون، حينما يقول في سورة الأنعام وجاء قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، هل الرجل الذي ينتسب إلى كتاب من كتب الله السابقة أو يدعي اتباعا لرسول من الرسل السابقين يعد محترما في ذات نفسه أو محترما لمن يناقشه حينما يقول هذه المقولة ما أنزل الله على بشر، أي بشر، من شيء، أي شيء، انكر لكل رسالات الله تعالى، انكر لكل النبوات، كيف تناقش رجلا يدعي انتسابه لموسى عليه السلام او انتسابه للمسيح عليه السلام وهو يقول ما انزل الله على بشر من شيء؟ قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس؟ طب وموسى نسيته؟ التوراة نسيتها؟ امال انت بتنتسب الى التوراة ازاي وبتنتسب الى موسى ازاي؟ قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله، انت قل لا تنتظر حتى يرد هؤلاء، فهم أسفه من أن يتكلموا، وهم أسفه من أن تسمع لمقولاتهم. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. مش فات عيال بتلعب في الطين، مخاضة، والمخاضة عبارة عن ماء بطين يلعبون فيه. فهؤلاء إن تكلموا في دين الله تعالى فمن يسمع إليهم؟ أوقاتنا لا تتسع. زمان الإنسان كإنسان الذي يسميه الإنسان العمر، أين هو العمر؟ وعمرنا ضائع بين النوم وبين العمل للدنيا لتكسب أرزاقنا، فماذا يتبقى للداعية من وقت ولو قليل يضيعه في مناقشة هؤلاء؟ سبق أن قال تعالى في الآيات التي سبقت: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، لا يستحقون حتى المناقشة، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. هؤلاء اللاعبون، هؤلاء اللاهون، متى يستيقظون؟ متى يفكرون بجدية؟ إنه تنتظر الجميع، مريبا ستقع على رؤوس الجميع. ما وقتها؟ ما زمان وقوعها؟ المفروض كل إنسان يستعد، إن هناك يوم آت لا ريب فيه، هناك قارعة، هناك طامة، هناك حاقة، هناك يوم، يوم الفزع ويوم التغاب آت لا ريب فيه. متى تستيقظ البشرية؟ متى تستيقظ الإنسانية لكي تعمل لهذا اليوم الذي هو آت لا ريب فيه وسيجيء حتما؟ الآيات التي نتكلم فيها اليوم حديث عن هذه المعاني. يقول الله تعالى وفي نهايتها: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. هو وحده الذي يستحق أن يعبد، هو وحده الذي يستحق أن يدعى سبحانه وتعالى، أن نحفد له ونسعى أن نعبده، أن ننفذ تعليماته وأوامره سبحانه وتعالى. يقول ربنا تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. ذرهم، الفعل ذر يعني اترك، وهذا الفعل لا يتأتى في العربية إلا على تصريف الأمر والمضارع، لا يأتي منه ماض ولا يأتي منه مصدر، وكأنه متروك واستعمل البديل منه، اترك او تركه او يترك او الترك. لكن ذر بفعل الامر، او يذرهم في طغيانهم يعمهون، ليس له استعمال في لسان العرب الا على هذين التصريفين. يجيء هنا امر من الله تعالى: وذر الذين، في شيء من التحقير، الترك مع التحقير. ذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. وتصور حينما يكون الدين الذي هو التقرب الى الله، الدين الذي هو عبادة الله الحق، الدين الذي هو الاستعداد ليوم القيامة، الدين الذي فيه دراسة للنعيم وللعذاب الاخروي، الدين الذي يحدد للانسان علاقته مع الله تبارك وتعالى وعلاقته مع الاخرين، الدين الذي يبين للانسان حقيقة الدنيا وحقيقة الاخرة، هذا الدين يصبح عند بعض الناس عبارة عن لعبة من اللعب، يعني من ضمن الالعاب. وما اكثر ما يلهو به الناس، وما اكثر ما يلعب به الناس في دنياهم. يقول تعالى: ذر الذين اتخذوا دينهم. الدين يصبح مادة للعب، مادة للتهريج، مادة للهو. سبحان الله، لقد ذكرتنا بعض ايات القرآن لان بعض هؤلاء المشركين حينما انزل عليهم قول من الله تبارك وتعالى ينذرهم بالآخرة ما كان منهم الا انهم اتخذوا الايات هزوا ولعبا. يقول تعالى واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا. انذروا بماذا؟ بجهنم. ينذر الله تعالى المشرك والفاسق والفاجر بجهنم. فماذا يكون من الفاجر والفاسق والمنافق والمشرك؟ يتخذ مادة، يتخذ جهنم مادة للهدوء، مادة للسخرية، قصاغ النكات، نكت، سوازير، اضحكات في مجالة الله وعن جهنم. يجي بعض الفتقاء يقول لك نكتة، النكتة دي عليها عن جهنم. سبحان الله، تتخذ ما انذرت به مادة للنكات، مادة للتهريج، مادة لهؤلاء، ذرهم في خوضهم يلعبون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، ابعد عنهم، كلمش معهم غير بمجرد التذكرة فقط. ذكر كما قال تعالى وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. الغرور بالحياة الدنيا معطوف على اتخاذه الدين لعبا ولهوا، ولكن الغرور هو السبب. ما الذي جعل هؤلاء الناس يتخذون الدين لعبا ولهوا؟ ما الذي جعلهم يسخرون من الدين؟ غرتهم الحياة الدنيا، الحياة ببهرجها، الدنيا بسلطانها المزعوم، بأموالها، بلذاتها، بمتعها، بشهواتها، بشبهاتها، تكون سببا في غفلة الإنسان عن الآخرة. غرتهم الحياة الدنيا، ولم يقل غرتهم الدنيا بل الحياة. حينما يقول غرتهم الحياة بدليلك السبب، الحياة اللي بيحيوها، ظنوا أنها كل شيء، ظنوا أن الحياة الدنيا هي الآخرة، هي كل شيء. ولذلك ظنوا أن الغنى في الدنيا هو الغنى، وأن الصحة في الدنيا هي الصحة، وأن السلطان في الدنيا هو السلطان. وكثير من الناس يريدون أنفسهم المهالك وأبناءهم من أجل السلطان ومن أجل المال ومن أجل المتع ومن أجل الشهوات، وكلها عند الله بل عند العقلاء، كل العقلاء ضائعة. ولو كانت الدنيا هذه دائمة، لو كانت هذه الدنيا مستمرة مستقرة في يد أحد من خلق الله لما وصلت إلى جيل من الأجيال. وإنما شاءت إرادة الله تبارك وتعالى وحكمته أن تنتقل هذه الدنيا بعينها بأعيانها، كل شيء، حتى المال، حتى القرش، حتى الجنيه، حتى الدينار، حتى الدولار، كل عملة من هذه العملات لا تثبت في يد إنسان من الناس، وإنما هي عارية تنتقل من يدك إلى يدي إلى يد غيري وتستمر المأساة. ونقول المأساة التي يظن بعض الناس أنها ملهاة وفي الحقيقة فيها نهايتهم وهم لا يدرون. وغرتهم الحياة الدنيا، بتغرني وبتغرك الحياة الدنيا. فتكون النتيجة أن الإنسان يظل في حياته هائما على وجهه لاعبا لاهيا حتى تأتي ساعته. وساعة الإنسان منا حينما تأتي ليس بعدها فرصة لإنسان أن يعود سيرته الأولى مرة ثانية، بل يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هنا يقول تعالى وغرتهم الحياة الدنيا، وفي آيات أخرى يقول وإن الدار الآخرة هي الحيوان. حيوان، ما معنى كلمة حيوان؟ صيغة مبالغة من الحياة، صيغة مبالغة، ولذلك يقال عن الإنسان حيوان، صيغة مبالغة من الحي، حي حيوان، حياة. فالدار الآخرة هي الحياة الحقيقية، أما الدار الدنيا فإن سميت حياة فهي دنيا، دنيا من الدناءة صيغت أو من مكان داني، وكلاهما حقير، المكان الداني أو الشيء الدنيء. والدنيا إما صيغت من هذا وإما صيغت من ذاك، والحياة الآخرة هي الحياة الحقيقية لخلودها واستمرارها واستقرارها، فهي إما نار أبدا أو جنة أبدا. أما الدار الدنيا فهي زائلة بمتعها وشهواتها، وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به نظر هؤلاء ونتركهم، هل معنى ذلك أننا نترك الدعوة إلى الله أبدا؟ سبق أن ذكرنا أن الدعوة إلى الله مستمرة، وفرض على المسلم أن يدعو إلى الله وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، حتى ولو رأى أن الذي أمامه لم يستجيب لدعوته، إذ أنك تدعو لأسباب معينة، لإقامة الحجة وللإعذار الذي في رقبتك لأن هناك مسؤولية عليك أنت شخصيا، الثالثة أن يهدي الله على يديك ولو رجلا واحدا، فذلك خير لك من حمر النعم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرزها. شوف الأمل دائما مع المؤمن، الأمل، الساعة ستقوم أمامك ومع ذلك في يدك فسيلة، نبتة صغيرة من أسل تغرزها. هذه النبتة إذا غرستها لن يأتي اليوم الذي ستصبح فيه شجرة مثمرة مظللة على الناس. لا عليك، أنت مأمور بأن تبذر البذرة، الثمرة على الله سبحانه وتعالى، فأمرنا بأن نبذر بذرة الدعوة إلى الله، سواء أثمرت أم لم تثمر. ولقد سمعتم في تلاوة الصلاة اليوم عن سيدكم وسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال الله تعالى عن دعوته: فآمن له لوط. آمن، ولوط عليه السلام كان نبيا، وهو النبي الرسول إبراهيم الذي دعا وقال لربه سبحانه وتعالى: واجعلني لسان الصدق في الآخرين. الأولون ما آمن به إلا القلة القليلة، فدعا إبراهيم أن يجعل الله تعالى في دعوته ثمرة في الآخرين، يقول لربه سبحانه وتعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. إن حرم لسان الصدق في الأولين يدعو ربه أن يكون الآخرون هم لسان صدق لنبي الله ورسول إبراهيم. وربما كان ذلك من الأسباب التي ندعو ونصلي ونسلم عليه ونبارك عليه في صلواتنا فرضها ونفيها عليه الصلاة والسلام. مأمور الإنسان أن يدعو إلى الله تعالى وإلى دين الله تعالى وإلى التوحيد وإلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وذكر به، به يعني بالقرآن الكريم، والقرآن الكريم أمرنا أن نجاهد به، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ذكر بالقرآن من يخاف وعيد، التذكرة بالقرآن الكريم دائما. يقول تعالى: وذكر به أن تبسل نفس، شوف التهديد، هؤلاء اللاعبون، هؤلاء اللاهون، هؤلاء الخارجون على شريعة الله تعالى، ذكرهم بالقرآن الكريم. نذكرهم بماذا؟ بإبسال كل نفس. ذكر به أن تبذل نفس بما كسبت. نفس هنا إذا قال العلماء إن النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم إلا أنها هنا مثبتة وتفيد العموم. بماذا؟ من السياق، كما قال سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. أو كل بلفظ الكلية، عام، كل نفس بما كسبت رهينة، تساوي هنا أن تبسل نفس بما كسبت. والإبسال هو الارتهان أو الحبس، إن كل نفس تحبس أو تكبح رهينة، كل نفس نفس، حتى ولو كانت نفس أي إنسان. يعني ليس هناك عند الله تبارك وتعالى بعض البشر مفضلين على البعض الاخر الا بالتقوى والعمل الصالح. فليس هناك محاباة عند الله تعالى، ليس لامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، ليس عند الله جنسا ممتازا او دما ممتازا، وانما الدماء عند الله سبحانه وتعالى متساوية، الاجناس كلها متساوية عند الله، وانما يرفع الله بعض البشر على بعضها او على البعض الاخر عن طريق الايمان والعمل الصالح. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وهنا يقول تعالى وذكر به ان تبسل نفس، كل نفس تكون رهينة. الابسال الارتهان، الابسال الحبس، الابسال ان تسلم النفس الى الحبس ولا يفك اسرها ولا يفك رهنها ولا يفك حبسها الا الايمان والعمل الصالح. ان تبسل نفس، ان تبسل كما قال تعالى هذا النظم شبيه بقوله تعالى يبين الله لكم ان تضلوا، يعني يبين الله لكم لئلا تضلوا. فهنا لئلا تبسل نفس بما كسبت، يعني التذكير عشان كل نفس تنجي نفسها من الوقوع في الحبس وان تصبح رهينة في جهنم والعياذ بالله. ولذلك قال كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين. اصحاب اليمين نجوا من هذا الارتهان وهذا الحبس بماذا؟ بايمانهم وباعمالهم الصالحة. ان تبسل نفس بما كسبت، والكسب هنا هيكون المقصود به من سياق الكلام عمل الصالح ام عمل الطالح، الخير ام الشر؟ الشر. بما كسبت، ان تبسل نفس بما كسبت، ولو جيء برض كسب امام اكتسب يبقى كسب بمعنى ماذا؟ بمعنى الخير، واكتسب بمعنى الشر كما قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولكن هنا حينما يذكر لفظ الكسب في مجال ماذا؟ في مجال الإبسال والارتهان، فسياق الكلام يبين لنا ان الإبسال هو الارتهان والاحتباس في النار الا لمن عمل صالحا وكان مؤمنا موحدا. فقال سبحانه ان تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. واوعك تظن ان في انسان يوم القيامة ان لم يأتي ربه مؤمنا قد عمل الصالحات انه يستطيع مخلوق في الوجود ملكا مقربا او رسولا مرسلا او صديقا او نبيا او شهيدا ان يكون له وليا من دون الله ابدا. ليس لها، لهذه النفس المبتلة الرهينة المحبوسة، ليس لها من دون الله ولي. مستحيل يكون لها من دون الله ولي. واحد يقول طب ما احنا المؤمنون بعضهم لبعض الاولياء. نعم، لكن ولي من دون الله مستحيل. ولي يمنع عنك عذاب الله ان اراد مستحيل. لا ابوك يقدر ولا امك تقدر ولا الرسل يستطيعون، بل قال الله للرسول عليه الصلاة والسلام ليس لك من الامر شيء او يعذبهم او يتوب عليهم. مش كده؟ ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. ليس لك من الامر شيء، اي شيء على الاطلاق، وانما كل شيء ملك لمن؟ لله وحده لا شريك له. وهنا يقول للرسول عليه الصلاة والسلام افمن حق عليه كلمة العذاب افانت تنقذ من في النار؟ فرش. ولذلك يتبرأ المسيح عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. والمسيح يفوض الامر كله لله سبحانه وتعالى. والملائكة حينما يقال لهم اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون. كله يتبرع وكله يفوض الامر كل الامر لله تعالى، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، حتى الشفيع لا يكون الا من بعد اذن الرحمن سبحانه وتعالى، ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الشفعاء الحق وهو العلي الكبير. فالشفاعة محاطة باربعة قواعد، من لم يفهمها ضل في باب الشفاعة. وسبق ان تكلمنا في هذا الامر وبتوسع. القاعدة الاولى ان الشفاعة لا تلحق مشركا ابدا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. القاعدة الثانية ان الشفاعة ملك لله وحده لا شريك له، وعبارة لا شريك له لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، الشفاعة ملك لله. قل لله الشفاعة جميعا، فقط لربنا سبحانه وتعالى. الشرط الثالث ان يأذن الله للشافع، فيقول لمحمد عليه الصلاة والسلام مثلا يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل معطى. الاذن من صاحب الاذن وحده سبحانه وتعالى، لا يتقدم احد بين يديه ابدا، بل وعلت الوجوه للحي القيوم، بل وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، بل كما قال سبحانه وتعالى عن الملائكة يوم يقوم الملائكة والروح لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. عشان يتكلم يكون هيقول صح صواب. الشرط الثاني ان الرحمن يأذن، الا من اذن له الرحمن وقال صواب. الملائكة والروح، الروح مين؟ جبريل عليه السلام. كل ما حدش يتكلم بين يدي الرحمن الا بالصواب بعد اذن الرحمن سبحانه وتعالى. الشرط الثالث الاذن. الشرط الرابع رضا الله عن المشفوع فيه، فيحد حدا كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحد لي حدا ائذن فيه، اشفع في فلان وفلان وفلان فلان. يقدر النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلان من عندي؟ لا. ولذلك يقول يا فاطمة، في احسن من فاطمة عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ في احد من فاطمة؟ بضعة منه. يقول لها يا فاطمة بنت محمد اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا، يا عباس يا عم اعمل فاني لا اغني عنك من الله شيئا. فيش في الاسلام وسطة، فيش محسوبيات، فيش اتكال على الاحساب، فيش اتكال على الانساب. كل هذه الامور التي عج بها زماننا، وعجت بها دنيانا، وفسد بها زماننا، وفسدت بها دنيانا، عند الله لا تساوي شيء. لا وسطة ولا محسوبية ولا شفاعة ولا ولاية من دون الرحمن سبحانه وتعالى، ولا فداء. الفداء الرشوة، الفداء العدل، الفداء ان واحد يدفع فدية. الله اغنى الاغنياء، مش محتاج منكم حاجة. ولو انت نفرض انك تملك وجئت بمثل الارض ذهبا، واين هي الارض؟ الارض ضاعت. واين هو الذهب؟ الذهب ضاع. ولنفرض ان هناك ذهب يساوي هذه الارض بثقل هذه الارض ذهب، واراد الانسان، مع ان فيش ملكية يوم القيامة الا لمن؟ لله وحده لا شريك له، له الملك وحده لا شريك له، مالك يوم الدين. يعني حتى الملكية بتاعتكم في الدنيا المستعارة، الملكية التي لا قيمة لها، تسقط يوم القيامة. وتيجوا يوم القيامة حفاة عراء غرلا مهمة غرل، حتى الشيء اللي بيقطع منك في الختان يرجع لك مرة تاني، وتبقى انت جيت الدنيا لابس هدوم. لا، تيجي يوم القيامة اي هدومك. جيت الدنيا كنت لابس جزمة؟ لا، تيجي حافي يوم القيامة. جيت كنت راكب عربية؟ لا، تيجي يوم القيامة على رجليك. انت من بقى كنا شئ، كن اي انسان تشاؤه في دماغك، فانك ستأتي يوم القيامة حفاة عرى غرلا، كله جاي مستوي، عشان يقول للجميع لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة، وتركتم ما خولناكم، مش اللي انتم لقتوه عن ابائكم واجدادكم، فانك لا تملك لا انت ولا ابوك، وانما الملكية في الدنيا كانت ملكية خير المآتة، وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فلا قيمة للملكية، تسقط جميع الملكيات، ويأتي الناس جميعا فرادى، لقد جئتمونا فرادى. طب انت في الدنيا كان ليك عزوة وليك مجموعة من الناس بتحتفظ بحبالك اللي ينتج لوحدك، لان كل واحد مسؤولية فردية. لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين دعمتم انهم فيكم شفعاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تفترون. كل قطع العلاقات كلها قطعت، والانساب قطعت في هذا اليوم، ونفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. مفيش انساب، والنسب الوحيد اللي ينفعك نسب التقوى ونسب الايمان، لكن لا ابوك يديك ولا امك تديك. امك ارحم البشر بك، امك حينما تقوم الساعة يقول الله تعالى يوم ترونها عن زلزلة القيامة تذهل كل مرضعة عما ارضعت، والمرأة لا يقال لها مرضعة الا في حالة واحدة، المرأة اللي بتكون في حالة الرضاعة في زمن الرضاعة يقال في لغة العرب ايه؟ مرضع. التاء المربوطة ما تدخلش، مرضع. انت المرأة تسمى مرضعة في حالة واحدة بس، حينما تلقم ثديها لوليدها، ساعة ما تحطه على صدرها وحط ثديها بقه والعجل بمص اللبن، في الحالة دي تسمى ايه؟ مرضعة. في هذه الحالة احب لحظة للام تبقى بصل وش ابنها وابنها بصص لها. هل هذه الام في هذه الحالة ممكن تفيق ابنها ترمي تحت رجلها وتبص فيه تقول اذا جالك الطوفان حط عيالك تحت رجليك؟ ثلاث في يوم القيامة تفعلها، تذهل كل مرضعة عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. امر شديد، ولذلك يقول سبحانه وتعالى هنا، يقول ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وان تعدل كل عدل، تعدل كل عدل يعني تستدي، زي ما قال في اول السورة والذي الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون يعني ايه؟ جعلوا لله عدل، لله مساوي، لله مكافئ. فالعدل لما تيجي انت تعمل ميزان له كفتين، الكفتين اسمهم ايه؟ عدلين، ده عدل وده عدل، ليه ده عدل؟ فلما تيجي انت تقول بدل ما اخش النار هدفع بدلية، هدفع فدية، هدفع عدل، هدفع رشوة عشان انجي رقبتي، ينفع الكلام ده؟ حتى لو تملك ما ينفع، مع ان الملكية بطلة. وان تعدل كل عدل، طبعا كل يعني الفدية مش يدخل عليها لفظ كل الا للتكفير، مهما يخطر ببالك من عدل كله باطل. وان تعدل كل عدل، مش العدل بمعنى العدل اللي ضد الظلم، لا، وان تعدل يعني تفتدي نفسها، ان ارادت ان تفدي نفسها، هل الفدية فيه لا يؤخذ منكم ايه؟ فدية، فيش فدية في هذا اليوم. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة لا تقبل منه. ده لو حتى حصل وده مستحيل مديش ملكيه إلا. طب واحد يقول يا رب طب أنا هتنزل عن أصولي، أصول إيه؟ هتنزل عن أرض الزراعية أنهي أرض؟ هتنزل عن أموالي أنهي أموال؟ في شيء أنت تملكه أصلا حتى لو افترضنا أنك تملك غير مقبولها، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها كما قال في سورة البقرة ولا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا هم ينصرون. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك، أولئك اسم إشارة بيعود على الذين إيه؟ أن تبسل نفس بما كسبت. فقال أولئك الذين أبسلوا أهلكوا وارتهنوا ودخلوا جهنم بما كسبوا ولا يظلم ربك أحدا. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، هل ربنا يظلم حتى؟ تعالى أنا ما عملتش حاجة. لا عملت، اقرأ كتابك فيش حد هيقرأهولك. الكتاب أكيدي وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. كل واحد عمله معاه في رقبته مربوط. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الكتاب مفتوح، اقرأ كتابك، اقرأ انت، محدش هيقرأ ولا حد هيشهد عليك من خارجك. لا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. انت حاسب نفسك اهو، لان ساعتها ما تقدرش تقول ده الكلام ده مدور عليا. لا، ده بالصوت والصورة ووجدوا ما عملوا حاضرا. انت هو وانت بتقتل، انت هو وانت بتسرق، انت هو وانت بتفعل كذا، كله موجود في الكتاب ما تقدرش تنكر. ولو جيت تنكر ما عملتش. طب خلاص اللسان ده الكذاب اتقفل يخرب. تبدأ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. تبدأ انك تتكلم وابدأ الانسان يقول لجوارحه وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. بتشهد على ايه؟ ما انت اللي هتتعذب في النار. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يقول تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره. بالارض اللي انت ماشي عليها دي الصماء البكماء العمياء اللي انت فاكرها اللي بتحسه بتعمل عليها كل الجرائم، اذا جاء يوم القيامه سجل هائل بيخرج خرج كل شيء. يومئذ تحدث اخبارها دي ايه؟ بالارض ان ربك اوحى لها. يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وان ربا يحاسب على مثقال الذرة لرب حكيم عليم خبير سبحانه وتعالى. تبدأ الارض نفسها واخرجت الارض اثقالها، اثقال الاعمال اللي فيها والجثث اللي فيها والتواريخ اللي فيها والتزوير اللي فيها. كل ما ارتكب على ظهر هذه الارض من لدن السيد ادم عليه السلام من عصره الى قيام الساعة سجل هائل بتحكي الارض واذنت فيه. وشوف واذا الارض ايه؟ مدت والقت ما فيها وتخلت، تخلت عن اداء الامانة واذنت لربها استمعت وحقت، يعني وحق لها ان تستمع وان تنفذ امر ربها سبحانه وتعالى. ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها اولئك الذين ابتلوا اسلموا ارتهنوا قبض عليهم متلبسين بما ايه؟ بما كسبوا. اولئك الذين ابتلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون. يبقى اولئك الذين ابسلوا بما كتبوا. طب العذاب ايه المنتظر؟ شراب حميم وعذاب اليم. الشراب وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. والعذاب الاليم اللي بتسمعوا عنه في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم ان هناك مصيبة تنتظر البشرية كلها، فلماذا لا يستمعون ولا يحسنون الاستماع الى محمد صلى الله عليه وسلم والى اخر رسالة نزلت على البشر والى اصدق كتاب موجود على ظهر البسيطة ينسب الى الله بحق وبصدق هو القرآن الكريم. استمعوا، ليس عذرا ان تقول يا ربنا لغتي كانت غير اللغة العربية، ليس عذرا ان تقول يا ربنا ثقافتي كانت انجليزي ولا فرنساوي، ليس عذرا ان تقول يا ربي لم اكن اقرأ او اكتب، ليس عذرا ان تقول يا ربي شغلني مالي، ليس عذرا ان تقول يا ربي شغلني اولادي، ليس عذرا ان تقول يا ربي شغلتني تجارتي، ليس عذرا ان تقول يا ربي شغلتني السياسة وسلطاني، ابدا ليس ذلك بعذر على الاطلاق. وانما كل نفس بما كسبت رهينة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله وحده لا شريك له. هنا يقول الله سبحانه وتعالى لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون. يطوفون بينها وبين حميم آن يعني متناهي في الغليان، متناهي في شدة الحرارة، يقال حميم. الحميم الشيء اللي تناهى في درجة غليانه، حتى الاشتقاقات ما يقولك انا دخلت الحمام، كلمة حمام لان الحمام بيبقى فيه ماء ساخن، زمان الحمام يقولك دخل حمام الحمامات اللي هي كانت للعامة لعامة الناس، حمام يبقى ساخن بحيث لو دخلته تجد نفسك ممكن الدهون من على جسمك تتساقط من شدة الحرارة، فسمي الحمام حماما من الحميم اللي هو الشيء الحامي. فالحميم والعياذ بالله هو الماء الذي تناهى في غليانه وأضف إلى ذلك الغطين وما شاكل ذلك من عذاب أهل النيران أعاذنا الله وإياكم. يقول الله تعالى قل أندعو من دون الله، سلام احنا بنتكلم، ربنا بيأمرنا، بيأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ان يقول هذا الكلام، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. يعني لو جيت تناقش اي انسان كده عاقل قل له انا مش هكلمك في حقيقة الاسلام، مش هكلمك في حقيقة التوحيد، مش هكلمك في الادلة ولا البراهين على صدق النبي عليه الصلاة والسلام ولا على صدق القرآن. قل اللي هقوله لك حاجة واحدة بس، شوف نفسك بالمراية، شوف عقيدتك، اعرض عقيدتك انت قدام عقلك قدام فطرتك، شوف نفسك واحكم على نفسك بنفسك. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. يقولون إن هذه الآيات جاءت ردا على الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم. والغريب إن الدعاء إلى الكفر والإلحاد مستكتين، فكيف يسكت دعاة التوحيد؟ دعاة التوحيد يسكتوا ليه؟ دعاة الشرك والوثنية والإلحاد ما فتئوا يدعون إلى دعوتهم حتى ولو كانت دعواتهم دعوات مشبوهة، دعوات مختلة معتلة لا تصمد أمام مناقشة أو دراسة أو بحث. إنهم عرضوا الشرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تطور حينما يأتي المشركون ليعرضوا الشرك على رسول التوحيد صلى الله عليه وسلم، أعظم رسول عرفته البشرية، يقولوا له لماذا لا تعبد آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما. شوف الاستعباط، مجموعة من الناس الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. رسول يجيء من عند الله يقول ارسلت بالتوحيد، يقولوا طب وفيها ايه لما نعبد شهة يوم وتعبد الهنا يوم، يعرض الشرك على رسول كأنه من الممكن ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل هذا الهراء، كأنه من الممكن ان يدعن الرسول صلى الله عليه وسلم بامثال هؤلاء مع انه مستحيل، ولكن اهل الوثنية والشرك يطالبون بالمستحيل ويقولون عن انفسهم في كل ما عقلانيين علمانيين اصحاب علوم راقية اصحاب عقول ومع ذلك تجدهم لا يثبتون امام فطرة الانسان. اي انسان فطرة العامي فطرة الطفل الصغير عرضوا الشرك على رسول التوحيد صلى الله عليه وسلم. يجي بعض الناس يعرضوا على اقاربهم من المسلمين الشرك، يقولون لماذا لا تشركوا بالله وتعبدوا الاصنام اي اصنام. ثم الذين كفروا بربي، شوف بص تعبير الايه في اول السوره بيبين الامر. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، ثم شوف بص الاسلوب، ثم بعد كل ده ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. في حد يستودي الله؟ في حد يكافئ الله؟ ثم الذي يعني بص بيقول لك ايه، هو ده الصح، هو ده الحق، هو ده النور، هو شوف بقى انت يوديك الوجه الكالح للبشريه. فتجد مجموعه من الناس جت على مجموعه من الاصنام. ولذلك يقول الله تعالى افرا على النبي صلى الله عليه وسلم في الاسراء والمعراج، هو قال لكم انا شفت ورحت وطلعت السماء السابعه، انتوا شفتوا ايه؟ اسلوب القران في الدعوه اسلوب عالي جدا. شوف بص والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما مش كده بعد يقول ايه، لقد راى من ايات ربه الكبرى. شوف الالتفات، افرايتم اللات والعزى، انتوا شفتوا ايه؟ شفتوا اللات؟ شفتوا العزى؟ ومناة الثالثة الأخرى، بصوا أسلوب القرآن الكريم، ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. العقيدة الأسطورية لأدمغة المشركين تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى. هنا يقول تعالى قل أندعو من دون الله، للي عرض عليهم الشرك يكلموا العقل، بنخاطب العقل، عايزين حد يكون عاقل، عايزين حد يكون عاقل. لأن سيدنا لوط يقول لقومه وآله أليس منكم رجل رشيد، مش عايز مؤمن، أنا عايز رجل رشيد، واحد بس يكون بلغ سن الرشد أكلمه. لأن تصور لما المدينة كلها اللي فيها سيدنا لوط عيونهم اتركبت غلط، شلبت، يأتون النساء أبدا، يأتون الذكران من العالمين، وحطيت معه ده الصح. هو الانسان المقتل القلب بيتنكف، شو القلب بيتقلب. تعال انت على كوبايه مقلوبه وحاول تملاها، يجي واحد سكران يملى فيها، تقول له بتعمل ايه؟ يقول لك بملاها ما بتتمليش. طب ما هو ده تعمل وعي واحد ايه؟ واحد كل طموحاته في الدنيا انه عنطر بشداد، الشكر هيأ له هذا كده ولا ايه؟ فيجي يمسك الكوبايه وعمال يملى فيها ما بتتمليش. فالقلب المنكوس عمره ما يتملي، مش كده ولا لا؟ هتناقش في ايه واتكلم في ايه فيقال المعروف منكرا والمنكر معروفا، فيش ارضيه مشتركه للحوار بينك وبينه. انت مشرق وهو مغرب، تقول له ايه؟ مفيش بينك وبينه اي التقاء فكري. اليس منكم رجل رشيد؟ عايز واحد يكون عنده رشد افهمه، والا اتكلم معاه تقول له ايه؟ يقول الله قل اندعو من دون الله، خاطب العقل كعقل، خاطب فطرة الانسان كانسان، اندعو من دون الله ما لا يملك لنا لكم نفعا ولا ضرا، قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. طبعا من دون الله عبارة يدخل فيها جبريل وانت نازل، كل الملائكة، كل الرسل، الصديقين، الشهداء، الصالحين، الاولياء، اصحاب القبور عندنا في مصر، اصحاب المشاهد في ايران، كله داخل في هذه المقولة. قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، يعني انت قول لي مين يملك لك في الدنيا دي نفع او ضر؟ تقول لي فلان، فلان ده، فلان ده ساعة ما بتقول فلان ممكن يكون مات دلوقتي، مش كده ولا ايه؟ حتى لو كان راجل كبير قوي، مش كده؟ قل يعني تصور انت اي انسان في الوجود الان عايش، اقوى واحد في الوجود. شوف انت مين، تصور كده اقوى واحد مين في زمان الناس اليوم، بهيلمان وبسلطان وبجاه. ممكن اقول لك انت معتمد على كل، معتمد على فلان، ممكن فلان ساعة ما انت بتقول الكلمة دي يكون ملك الموت وخد السر الالهي، مش كده ولا لا؟ خيبة فين؟ لا يملك لنفسه نفع ولا ضر. هذه المقولة فيها مناقشة؟ حد يقدر في البشر الان يناقش في هذه المقولة؟ يناقش في هذه المسلمة؟ حد يقدر يناقش؟ طب تصور ده لما يكونوا بيتكلموا عن موتى، موتى في واحد انت دفنته بعد ما صليت عليه وغسلته وكفنته وقفت تقول له اللهم انت ربها وانت الذي خلقتها وانت الذي هديتها للاسلام وانت اللهم جئنا شفعاء فاقبل شفاعتنا اللهم، وتقعد تدعي له بعد ما تدفنه تيجي تدعوه هو. شوف بعد ما انت كنت بتدعي له اول ما دفنته خلاص اصبح ليه قبه وليه تطلب منه، يجوا على الاصنام اللي صنعوها بايديهم لتكن الاصنام رموزا للملائكه نفسهم. هو الملك يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ النفع كله بيد مين؟ الله. الضر بيد الله. ولذلك كانه بيقول لك ايه، لا تعبدوا الا الضر النافع اللي ضره ينفع. شوف التعبير بيعلمك يا عقل، العقل مستقر فيه. قل انا ادعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا. بعد ما اتعلموا التوحيد، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الاسلام، فانتوا جايين بتقولوا لهم بعد ما اسلموا ارتدوا عن الدين ورجعوا للشرك، يقول لك ونرد على اعقابنا. وكلمه الرد على العقل اسلوب عربي جميل، لان الانسان اما بيجي ماشي رايح الى العلا، رايح الى هدف، رايح الى شيء جميل يتقدم، لو رجع للظهر يبقى ما عملش حاجه خسر. فدايما لما الانسان يخطف او يعمل شيء مخالف للعقل ومخالف لمعالي الامور يقال رد على ايه؟ على عقلي. رجع تاني مش بظهره لغايه ما رجع الى النقطه اللي كان فيها، ونرد على اعقابنا، نرد على وما قالش ايه نرتد، لا نرد، لان العقل لو ترك لذاته لا يرتد. خلي بالك عقل الانسان كانسان بدون مؤثرات لا يرتد ابدا، وانما الرده تيجي امتى؟ لما يكون في مؤثر خارجي. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في سوره الروم، يقول فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق، لا تبديل يعني لا تبدل خلق الله، لا تعتدوا على فطرة الإنسان، يولد المولود على الايه؟ على الفطرة يعني الإسلام. فأبواه بعملية تدخل يهوداني أو بعملية ينصراني أو يمجساني كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تجدون منها من جدع الامن شق الاذن بحيرة صائبة وصيلة حد، كل ذلك عدوان على الفطرة. مش كده؟ عدوان على فطرة الانسان، عدوان على فطرة الحيوان. فيقول الله تعالى لا تبديل لخلق الله، اتركوا الناس على ما خلقهم الله عليه سيسلمون، يعني بدون موانع الناس هتدخل في الاسلام افواجا. ولذلك يعلم ذلك اعداء الله، يعلم ذلك سدنة الاوثان، يعلم ذلك رجال الكهنوت في العالم اجمع في كل زمان ومكان. ولذلك يحيلون بين الاسلام وبين الناس. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كانت رسائله للملوك لهذا السبب ولهذا الغرض. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله الى كسرى عاهل الروم، سلام على من اتبع الهدى، اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم، اسلم يؤتك الله اجرك مرتين، وان توليت فانما عليك اسم الاريسيين، الاكارين والناس اللي هم عامة الشعب. لان كسرى لما يمنع دخول رسل محمد صلى الله عليه وسلم ويمتنع هيمنع الدعوة انها تدخل للناس، فيكون عليه اسم واسم الاريسيين. لكن لو اسلم يؤتى اجره مرتين. من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كسرى عاهل الفرس، قيصر عاهل الروم، كل دول بيبعت لهم الرسالات لما يمتنعوا يمنعوا الدعوة انها تدخل بلادهم. من اجل ذلك الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله تقام الحروب ويقام الجهاد في سبيل الله لإرسال الدعوة إلى الناس كافة كالماء والهواء. الدعوة الإسلامية الرسول آخر رسول، ما فيش رسول بعده. طب والناس اللي هتموت بدون علم الرسالة الأخيرة كيف تقام عليهم الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل؟ لازم الحجة تقام على البشر. المهم إن ربنا تبارك وتعالى يعلمنا أن الدعوة الإسلامية كل الناس من السهل أن تدخل فيها، ولكن هناك أيادي لرجال كهنوت ولرجال دين ولرجال أوثان ولسادة أصحاب ليس من مصلحتهم أن يؤمن الناس أو أن يدخل الناس في دين الله، ولذلك يعادون محمد صلى الله عليه وسلم أعظم معاداة. يعني أنت لو جيت نظرت في تاريخ الأرض الآن تجد العالم كله سكتوا عن رسالات لرسل وسكتوا عن رسل وعن أنبياء، لا بيعدوهم ولا بيخصموهم، لكن العداء لمحمد صلى الله عليه وسلم على قدم وساق. ليه عداء له؟ لأن رسالته هي الموجودة، الرسل السابقين رسالتهم ضاعت وانتهت حرفت بدلت غيرت غير موجودة، لكن رسالته هو اللي ما زالت موجودة. فالكل حاقد، الكل حاسد، الكل عايز يمنع وصول هذه الرسالة إلى ذلك، يثمرون له ولديني ولدعاة ديني العداء في كل زمان ومكان. يقول الله تعالى هنا: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. يعني في الإنسان، وذلك قيصر الروم لما بيقول له أبو سفيان وكان لسه ما أسلمش لما خدوا بنقشه وبيقول له: هل يرتد أحد منهم سخطفا لدينه؟ في حد من اللي بيؤمنوا بمحمد بيرتد عن الإسلام؟ قال له: لا ما حصلش. فيرد عليه الرجل الخبير ويقول له: إيه؟ وذلك هو الإيمان، إذا مست بشاشته القلوب لا يرتد أحد منهم سخطفا لدينه ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. ده المسلم يتقطع جسم حتة ولأنه يرتد. المؤمن اللي خالط الإيمان الحق وبصدق القلب ساعتها يرتد. ليه؟ اللي يرتد اللي كان عنده شبهات، المنافق اللي كان بيضمر الإيمان ويضمر الكفر عند أول نكسة أو وقعة يرتد عن الإسلام. فهنا يقول تعالى: ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين. القرآن بيضرب مثل، وأعظم الأمثال تجدها في القرآن الكريم. ما مثل هؤلاء اللي ارتدوا عن الإسلام لو حصل إلا كمثل الذي استهوته الشياطين في الأرض. رجل استهوته، وعند العرب كان دايما يقولوا لو واحد مثلا حصلت له حالة جنون على سبيل المثال يقولوا مثل للشيطان، الجن مثل الجنون، ولذلك سموا الجنون جنون. ليه؟ نسبة إلى الجن، لأن الجن وذلك يقولوا مجنون وازدجر على النبي صلى الله عليه وسلم وطعنه الله. مجنون وازدجر يعني ازدجرته الشياطين، فعندهم الجنون مثل شيطان. فالقرآن الكريم يقول: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. استهوته إما جاءت من الفعل هوى هوى، وإما جاءت من الفعل هوية، يعني إما من السقوط وإما من الهيام والحب والعشق. استهوته الشياطين، استهوته من الهوى، زي ما يقولك نادهته النداهة، يتنادى عليه ويقول له: إيه يا فلان ابن فلان باسم أبوه اسم جده. فالرجل يمشي مهووس في الصحراء والشياطين تضلله ويدخل في هلكة. هكذا روي عن الجماعة المكسرين الأوائل: كالذي استهوته الشياطين، لأن العرب كانوا بيتوقعوا هذا الأمر. يقولوا: هذا الإنسان طلع له الغول في الصحراء. وكلمة الغول مش المقصود بها الحيوان المفترس، وإنما الغول إيه؟ نوع من أنواع الإيه؟ الجن أو الشياطين. استهوته الشياطين في الأرض. فهذا الرجل الذي خرج على وجهه هائما في الصحراء وسبيته وسبعياله وسبولاده له أصحاب يدعونه إلى الهدى عن جسد، وظل بقى في الطريق وظل في الشعب. ومن الممكن أن نقول كالذي استهوته الشياطين في الأرض، يعني ضعفاه الشيطان وسوسه فتاة في الأرض، فضاقت عليه الأرض بما رحبت وما استطاع أن ينفذ إلى جادة الطريق. وكان عارف صالحة دينا يقولوا له: إيه إلى الطريق، تعال إلى هنا ائتنا. طب هو المجنون لو حتى اصحابه نادوله وفضلوا ينادوله ممكن يقول لهم لا انا ذاهب الى كذا، ذاهب للمملكه اللي هبقى فيها ملك؟ هو مجنون يندعوا عليه؟ لا، مش هيسمع كلامه ولا هينفذ هذا اللي ده. وخد بالك من تعبير القران، كان الذي استهوته الشياطين في الارض حيران لما ضقت عليه السبل، اصحابه بيدعوا له وبيندهوا له والشياطين وسوست له، او الشياطين اتزجرته، او الشياطين استهوته، كانت النتيجه انه اصبح بين داعيين. والانسان عموما بين داعيين، للانسان منا لمه من الملك ولمه من الشيطان، وتجد الانسان الشيطان يوسوس له والملك يقول له الخير، فده يوجهنا. احيانا الانسان يميل الى داعي الخير، واحيانا يميل الى داعي الشيطان، واحيانا يبقى حيران يقف عند نقطة البين بين، مذبذب بين ذلك، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. فعبر القرآن بقوله حيران، حيران محتار في هذه الطرق المتشعبة، يمشي مع مين؟ وطريق الصراط المستقيم لاحب امام الناس وبين واضح، لكن واضح وبين لمين يا اخوانا؟ واضح وبين للانسان اللي مفيش على عينه غشاوة، لكن اللي على عينه غشاوة مش هيشوفه. ولذلك قالوا ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بالطبع قضية السواحش للناس في الارض وقضية الغول اللي كان بتتراعى وتتراقص امام العربي فيتبعها فيضل في الطريق فيقول استهوته الشياطين. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لوضع العقل الصحيح في مكانه الطبيعي، وبين لنا علم الغيب بمبادئه وبأصوله. يعني علم الغيب عندنا مش شيء يعتبر شيء من الدروشة او شيء من الايمان بالخرافات والاساطير، ابدا. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يجي في الاحاديث يقول مثلا على سبيل المثال: لا طيرة ولا سفر ولا غول. نهى لا غول، والنفي ده معناه مش نفي للجن، لا، الجن موجود كعلم غيب، لكن العقول اللي كان مش وشوف بص الكلام ده الرسول يقوله في البيئة القديمة دي اللي كانت فيها اساطير وفيها خرافات وفيها كذا وفيها. يجي الرسول عليه الصلاة والسلام فيبين للناس حقيقة الامور، فيقول لهم لا طيرة، الطيرة اللي هي ان الانسان يتشائم حتى لو لقى بومة معدية يقول لك بس مصيبة هتيجي بفوته دماغنا. هامة، لو الانسان مات روحه تطلع وتتحول وتبقى عبارة عن هامة. هامة ديت يعني طير بيجي معين روحه ترفرف على الناس، اساطير وحكايات وحواديت في اذهان الناس. القرآن عايز يعلمك التوكل على الله، والرسول عليه الصلاة والسلام عايز يعلمك التوكل على الله، فيبين لك ان مفيش طيرة، الطيرة شرك بالله. ويقول لك لا سفر، سفر ده كانوا بيتشائموا من شهر سفر، فبين ان الازمان ما فيهاش تشاؤم، والتشاؤم ده شيء باطل. ولا غول، وقل عدوى، ولا طيرة. العدوى يقولوا ايه ده؟ مفيش عدوى، ما الامراض معروفة والطب اثبت ان دي عدوى. يقول لك طب هو النبي صلى الله عليه وسلم قال سر نفس الحديث: لا عدوى ولا طيرة، وسر من المجذوم فرارك من الاسد. المجذوم اللي عنده مرض الايه؟ الجذام، اعاذنا الله واياه. يبقى في عدوى ولا مفيش؟ واذا سمعتم بالطاعون في عرض، شوف التحصيل، فلا تقدموا عليها، يمنع من الدخول ويمنع اللي فيها من الخروج. في تحصيل اكتر من كده؟ يبقى اثبت العدوى ولا ما اثبتهاش؟ لكن لما يقول لا عدوى بينفي ان العدوى تكون بنفسها، وانما العدوى بايه؟ باذن الله. بدليل ان ممكن انسان من الناس يكون قاعد مع مريض وما يعدهوش، يعني العدوى ممكن تحصل لواحد وما تحصلش للتاني. بل ممكن انسان مننا يصاب بجرثومه معينه او يصاب بفيروس معين ويفضل كامن زي فيروس الكبد، ويفضل كامن في جسمه سنين وما يظهرش غير بعد يمكن 20 سنة او حتى، وممكن يموت وما يظهرش، مش كده ولا ايه؟ عمر عند الاطباء معروف، اصيب بالفيروس وما ظهرت عليه اعراضه. تمام. الامر الثاني انه ممكن يكون قاعد مع المريض وملاصق ليه وما يحصلوش شيء منها، فلا عدوى. العدوى يبقى المرض بنفسه ما بيعديش، وانما الذي يمرض ويصح من؟ الله. كذلك قال لا غول، فنفي الغول مش معناه ان مفيش جن او مفيش شيطان، لا، وانما التهويمات اللي كانت في عقول الناس. وبعض اخواننا اللي من دول بتوع العفاريت اللي بيحلوا المشاكل بتاعت العفاريت توسعوا قوي في الامور دي، وبقى كل واحد طالب سقط في الثانويه العامه عليه عفريت، بنت ما بتتجوزش عليه عفريت، واحد بيعطس في البر بيقولوا عليه عفريت. كتره العفريت كان واحد وده مسحور وده مربوط، كان واحد فضل يعمل سحر ورباط نهر النيل وشرب منه اهل مصر كلهم. كل واحد ده الاخوه اخوه واخوات، دي منتقده وعليه عفريت، وده ملتحي وعليه جن، ودي مش عارف ايه وده مربوط، وده يا اخواننا بهذه التهويمات والتخريفات يقع الناس في الخرافه ويقع الناس في الاسطوره. والتصديق بالكذب كالتكذيب بالصدق. نحن لا ننفي وجود الجن ولا ننفي النفس ولا ننفي العلاج بالقران، ولكن هذه الامور لها ضوابط. اما ان تكون هذه الامور في يد كل داعي ياكل من ورائها ويتربح من ورائها مالا احيانا ونساء احيانا وشهرة احيانا اخرى، فهذا هو الذي يقف امامه دعاة الحق ودعاة الصدق بالمرصاد. فاننا لا نهوش ولا ندعو الى دروشة ولا الى اسطورة ولا الى خرافة، وانما نحتكم الى كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح وبفهم الائمة الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ائمة حمل هذا الدين يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله ينفون عنهم تحريف الغليل وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الذي استهوته الشياطين في الارض حيران. تصور لما تيجي نجد ناس كتير تجده ممكن يكون معاه شهادة عليا وحيران ضايع تائه، قرأ كلام في الفلسفة، قرأ كلام في كذا، سمع كلام كارل ماركس، قرأ مش عارف، تجده تايه لا هو على حق ولا عارف يرجع للحق. ابو مسلم وام مسلمه واسمه مسلم، لكن للاسف ارى واغتر ببعض المقولات التافهه، فكانت النتيجه انه اصبح حيران. له اصحاب يدعونه الى الهدى، ائتنا تعالى، قل ان هدى الله هو الهدى، وبيقولوا له تعالى الى الهدى، اصحاب يدعونه الى الايه؟ الى الهدى، بيقولوا ائتنا تعالى، تعالى على الصراط، تعالى على الطريق. يقول الله تعالى قل ان هدى الله هو الهدى. ما معنى قل ان هدى الله هو الهدى؟ بمعنى قول الله فانك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي. قل ان هدى الله، يعني لو ربنا شاء ان يهدي، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له عن عمه ابي طالب، قال له انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين. امرنا، امرنا الله تعالى بالهدى لنسلم لرب العالمين. خد بالك من التركيب هنا، لنسلم الاسلام عنده الاستسلام لله، الاخلاص، الاخلاص الوجه لله. ومن يسلم وجهه لله وهو محسن، يبقى الاسلام اللي هو الايه؟ الاخلاص لله سبحانه وتعالى، الاستسلام لله. يبقى ماده الاسلام من الاستسلام، تسلم لله ويسلموا لله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هو ده الاسلام. وامرنا لنسلم. فلما اسلم ابراهيم واسماعيل وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. وامرنا لنسلم وان اقيموا الصلاه واتقوا. خد بالك من التركيب هنا. لو قلنا وامرنا لنسلم لرب العالمين، ان اللام لام التعليم، يبقى امرنا بايه؟ بالهدى. قل ان هدى الله هو الهدى. امرنا بالهدى ليه؟ لنسلم لله رب العالمين. واضح؟ امرنا بالهدى كي نسلم وجوهنا لله سبحانه. ولو قلنا ان اللام هنا او لنسلم بمعنى المصدريه، يبقى هنا كانه قال امرنا لان نسلم، يعني امرنا، ربنا امرنا بالاسلام كما امرنا بما بعده اقيموا الصلاة واتقوا. خد بالك لانه قال وامرنا لنسلم لرب العالمين وان اقيموا الصلاة، يعني وامرنا فقال لنا ان اقيموا، واضح الكلام، ان اقيموا، ان مصدرية زي ما قال ان تصوموا خير لكم، بمعنى صيامكم خير، مش كده ولا ايه؟ او صومكم خير لكم، فان وما بعدها بتؤول مش كده الى مصدر، فتسمى بان المصدرية. وان اقيموا الصلاة واتقوه، يعني امركم بالاسلام وامركم باقامة الصلاة والتقوى، لم يقل الصيام ولم يقل الزكاة ولم يقل الحج، لانهم لم يكونوا قد فرضوا بعد، لان سورة الانعام سورة ايه؟ مكية، فكان اللي فرض علينا الايه؟ اصول التوحيد والاسلام ومنه الصلاة فقط، والتقوى موجودة دائما، لان التقوى هي ان تعمل بطاعة الله، تعمل بطاعة الله، ترجو ثواب الله، تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله تعالى، ده التقوى. وذلك التقوى كلمة جامعة تشمل الايمان والاسلام والاحسان. وان اقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي اليه تحشرون. يبقى امرتم بكده ليه؟ وامرتم بان تعبدوا وحده، لانه الذي يضر وينفع وحده، وانه الذي امرنا بهدى وامرنا واليه نحشر. يبقى اعبدوا اللي في الاخر هترجعوا له، لكن ما تعبدش واتحد انت وهو فتقف عراة بين يدي الله تعالى، مش كده ولا لا؟ مين الذي اليه تحشرون؟ هتروح له في الله وهو الذي اليه تحشرون. فاراد ان يعرفكم بنفسه في انتهاء هذه الجولة، انتهاء هذه الايات اللي بتناقش المشركين في نهاية الربع، وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق. خلق السماوات وخلق الارض، خلقهم لا بحكمة، خلقهم ربنا سبحانه وتعالى شدة حلل، ولا خلقهم لحكمة بالحق، يعني يجي الانسان يبص دي مخلوقة لحكمة ولا شدة؟ خلقت لحكمة، عينيا ليها حكمة، كل ذرة بجسمك الاطباء بيقول لك ليها حكمة، الرموش، الحواجب، الشعر، كل جزئية مش حاجة تنفع تقول ايه دي ملهاش لازمة، ينفع حتة في جسمك تقول ملهاش لازمة؟ تقول لك اه. يبقى كل جزء جسمك خلق لحكمة، وانت كلك على بعضك خلقت لا لحكمة، فأنا تؤفكون. العقود بتحفين كل جزئية في جسمك لحكمة، وفي الاخر انت مفيش حكمة من وجودك، ان هي الا ارحام تدفع وعرض تبلع وما يهلكنا الا الضعف. هذا كلام مخمورين، كلام سقارة، كلام مجانين. يبقى الجسم كله مخلوق لحكمة. طب والسماء؟ اوه اكبر اعظم، لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الله، ومجاهر ومرافض وبيقولوا كلام كبير قوي، وسنوات ضوئية وشهب ونيازك ومجرته، كل ده خلق لغير حكمة. وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق. يبقى مخلوق الحكم عظيمة، مش كده ولا ايه؟ خلق السماوات والارض بالحق، يبقى فيه مش شدة، يبقى لها غرض. تيجي انت الاجيال اللي ضاعت وماتت وراحت، كل دول راحوا وبقوا تراب مش هيرجعوا تاني؟ انها لا تصبح لا مأساة ولا بلهاء، بل تكون قصة لم تحتبك، قصة ملهاش نهاية. اجيال بتيجي واجيال بتروح، طب وبعدين؟ واللي الجيل ده بيعمله بيجي ده يلغي، واللي بيعمل وبعدين؟ كل الكون والجمال ده اصبع صغيرة تشير الى الدار الاخرة بعظمتها. يبقى علم الغيب امر واقع، ولذلك قال وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون. يوم يقول، من الذي يقول؟ الذي خلق السماوات والارض بالحق، وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول. يبقى خلق السماوات والارض وخلق يوم يقول، ما هو يوم الاخر مخلوق برضه، ما خلقش الدنيا وخلاص. قال لك لا، ويوم يقول خلقه ايضا، فنصب يوم معطوفا على قوله خلق السماوات والارض بالحق، وخلق يوم يقول. واخد بالك؟ ويوم يقول كن فيكون. في هذا اليوم سيقول قوله التكوين، امر تكويني. والامر بالنسبه لله شكل استدلال على الوهيه الله، بيستدل بالربوبيه، بيستدل بالدار الاولى والاخره. وهذه الايه قريبه من قوله تعالى حينما قال تعالى اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. انما امره لشيء اذا اراده ان يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون، وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون. ساعة ان يأمر الكل سارع الى تنفيذ رب كن فيكون. انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون ويوم يقول كن فيكون. هل يتخلف شيء اذا امر الله؟ مستحيل، قوله الحق. يبقى ممكن نقول يوم يقول كن فيكون قوله الحق، ممكن تكون منصوبة على هذا، يعني قوله الحق امتى؟ يوم يقول كن فيكون. وممكن تكون معطوفة على ايه؟ على خلق السماوات والارض. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق سبحانه. يبقى خلق السماوات والارض بالايه؟ بالحق. وقوله الحق ساعة ما بيتكلم كلامه حق سبحانه، قوله الحق. وله الملك يوم ينفخ في الصور. الملك لله يوم القيامة بس ولا في الدنيا؟ في الدنيا والاخره. لكن في الدنيا حكيتها لكم كتير ان الدنيا فيها ملك مجازي، انا بملك الهدوم اللي عليا وبملك بيتنا وبملك مش عارف ايه، وانت بتملك البيت ده وده بيملك العربية دي وده بيملك المصنع وده ارصدة في البنوك. الملك الحقيقي مين؟ الله. لكن استخلفكم في الدنيا، في الاخرة تنقطع كل الامور دي. كذلك الملك كحكم، ده بيحكم البلد دي وده بيحكم الملك ده وده راعي بلده وده راعي بيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل ده يسقط يوم القيامة فيقول مالك يوم الدين، اللي بتقرا في كل ركعه من ركعات الصلاه، مالك من الملكيه ومالك من الحكم. فهو الملك والمالك، فهناك ملك يملك يحكم ولا يملك، وهناك ملك يملك ولا يحكم. مش كده؟ الحاكم المالك من؟ الله. هو في الاخر في الدنيا ممكن تكونوا مغرورين، كل ده يسقط. ولذلك قال لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. كل صعب هنا وقل وله الملك امتى؟ يوم ينفخ في الصور. والصور قال الحسن البصري ان الصور جمع صوره، يعني ينفخ في صور الناس فالروح تيجي. وهذا قول مرجوح لان الصور فسره الرسول صلى الله عليه وسلم انه البوق. ولذلك يقول لك الوعل له قرنين، كل قرن صور. وكانوا زمان يمسكوا القرن يخرموه وينفخوا فيه، فلما ينفخوا فيه يعمل صوت هائل. هذا النفخ سموه صور. الله جعل صور، لكن مش صور وعل ولا صور خروف ولا لا، صور خلقه الله تعالى. ساعة ما ينفخ فيه الدنيا كلها ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. والنفخ في الصور النبي صلى الله عليه وسلم اسرافيل النافخ في الصور، وبالاجماع انه اسرافيل كما قال الحافظ ابن حجر النافخ في الصور احنى جبهته ووضع القرن على فمه وأصاغ بسمعه ينتظر امر الله تعالى. الرسول قاعد منتظر يقول له انفخ سينفخ في الصور. وجاء النفخ في القرآن على ثلاث اوجه، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام. بعض العلماء ورجح ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية ان هما ثلاث نفخات، ولكن الذي عليه جمهور العلماء ادق ان هما نفختين اثنين. ولست اريد ان اطيل في الاستدلال لان الدرس قد شارف على الانجاء، فنؤجل الكلام الى آية اخرى تتحدث عن النفخ في الصور. ونفخ في الصور فتفزع من ما هو ساعة ما ينفخ في الصور للصعق سيفزع الناس، وساعة ان ينفخ للقيام سيفزع الناس. ولذلك كان اقوى الاقوال ان هما نفختين اثنين، وبين النفختين 40. قال ابو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة؟ قال ابيته. قال شهر ابيته، يعني مش اقول لاني ما اعرفش قدر النفخة. بين دي وبين دي 40 سنة، 40 يوم، 40 شهر، الله اعلم. في 40 بين الاثنين، ولم يحددهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث في البخاري. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض بالصعقة، وفي نفخة للقيام فاذا هم قيام ينظرون. المستثنون هذا فيه خوض وخلاف طويل، ولم تذكر آية الأنعام الاستثناء، ولذلك لا نتكلم فيه إلا في حينه إن شاء الله. ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة. والغيب والشهادة سبق أن تحدثنا عنهما، إما السر والجهر، وإما ما غاب عن الناس وما حضر. عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. فالحكيم الخبير عالم الغيب والشهادة الذي يملك سبحانه وله الملك يوم ينفخ في الصور، وله سبحانه وتعالى الحكم في الآخرة وفي الدنيا، هو الذي نعبده ونوحده. ولا بد وان يتوافق، وركز على هذه، الامر الكوني والامر التكليفي. اذا كان الامر الكوني محدش يقدر يقول السماوات والارض قال لا اتيا طوعا او كرها، قالتا اتينا طائعين. قال لك كن محمدا كنت محمدا، كن زيدا كنت زيد، كن ابن فلان كنت ابن فلان. دي اوامر كونية ولا شرعية؟ كونية، حد يقدر يبادل فيها؟ فالامر الشرعي يتوافق. ولذلك قال لألا له الايه الخلق والامر، عالم الخلق وعالم الامر. الامر التكويني كن فيكون، والامر التكليفي يعني اذا كانت السماوات خلقت بكن، والارض خلقت بكن. القرآن في كم حرف قد كن؟ احسب، ما هو قال كن فكانت السماء، كن فكانت الارض، كن فكان النفخ في الصور، وكانت القيامة. طيب القرآن في كم حرف زي كن تكلم بهم الرحمن سبحانه؟ تيجي البشرية لا تقدر كلام الله، كلام ده كم ألف حرف تكلم بهم الرحمن، أوامر شرعية البشرية تتخلف عن تنفيذ أمر الله، وعايزة بعد كده يقولك رحمة الله فأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. خد بالك، بكل خلقت السماء والأرض، فيش مخلوق يتخلف عن أمر الله أبدا الكوني. طب الأمر التكليفي، ما هو ده كلام ربنا وده كلام ربنا، مش كده ولا إيه؟ غاية الأمر من الأمر الاختياري بإرادة الله، جعله مختار. لكن اللي ما ينفذش أمر الله له العقاب، مش في الدنيا، في الآخرة، وربما كان في الدنيا أيضا. فالبشرية في حاجة، كل البشرية. وأنتم يا أهل الإسلام في أيديكم أمانة، مطلوب منكم أن تبلغوها وألا تكونوا فتنة للذين كفروا. ولا نعلم زمانا أصبح فيه المسلمون فتنة للذين كفروا كهذا الزمان. تعاد إبراهيم الخليل عليه السلام من أن يكونوا فتنة، قال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أصبحنا نحن فتنة للذين كفروا، مع أننا في أيدينا الدواء الناجع والشفاء النافع لكل أدواء وأمراض البشرية، ولكننا ما تداوينا به نحن، فكيف نداوي به الآخرين؟ الأمة في حاجة إلى استيعاب الدروس المستفادة من كلام الله ومن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فإننا سنحاسب أشد ما تكون المحاسبة، لأننا المفروض أمناء الله على وحيه في أرضه. مات الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بعده رسول وليس بعده نبي، وإنما أنتم حملة الأمانة لإقامة الحجة على العالمين، فكيف إذا أصبح المسلمون